لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليه نحيا وعليه نموت وعليه وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب. سلوا الأحباب عن حب النبي وقد سكروا وما شربوا مداما. سلوا الأحباب عن حب النبي وقد سكروا وما شربوا مداما وفي بحر الغدا سبحوا وهاموا وفي بحر الغدا سبحوا وهاموا ومن يهوى فلا يخشى الملائكة وقاموا الليل في شوق وحب أقاموا الليل في شوق وحب ينال القرب من هجر المنام أقاموا الليل في شوق وحب ينال القرب من هجر المنام رسول الله رسول حبه في كل قلب رسول حبه في كل قلب نبي ريقه يشفي السقام رسول حبه في كل قلب نبي ريقه يشفي السقام كريم النفس والأخلاق طاق كريم النفس والأخلاق طاق مليح الوجه يعلوه ابتسام كريم النفس والأخلاق طاغى مليح الوجه يعلوه ابتسام ومن صلى على الهادي وسلم من صلى على الهادي وسلم إلى الخير اهتدى واتقى يا رب يا رب يا رب يا جئتك راجيا فاقبل رجائي واستجب لدعائي أنت الإله الحق دون بداية ونهاية ونهاية متفرد ببقائي سأظل أدعو في ضياك مناجيا حتى